صح صح وفوق من البن طول عمري كاسر عينك تتحدى من يا سفن خلي الطابق مستور وبلاش تعيش في الدور يا ابن انت في البطرون وانا فوق في اخر دور هاي هاي هاي زيزو المايسترو عمك عامل قلبان هداف يجيب جوان انا كعب عالي عليك ورعبك من زمان عديت حدود القارة وبنجح كل مرة علمت عن ابطال في مجالي جوه وبرة من يومي وانا حريف عند التحدي ده كيف رقم واحد طول عمري في البحث والتصنيف اسأل جوجل يوصفني واقرا التاريخ تعرفني انا جن ولما بحضر مفيش واحد يصرفني محفور على الجدران راجل وزي الاسد وبعدي في الالغام معروف في كل البلد حاطط على الاقصام انا لسه عندي كتير ومعايا خط السير لما انزل بالجديد كله بيعمل شير اما انت مش متشاف زي الهوى وشفاف اول ما تسمع اسمي يجيبولك الاسعاف